أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم تنشيف أعضاء الوضوء في الشتاء؟ تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا بأس به، خاصة إذا كان الإنسان يشعر أنه إذا لم ينشف الأعضاء قد يتعب في شدة البرودة، أو تكون هناك ريح باردة قد تتعبه، فمن حيث الجواز هو جائز لا بأس به. وعلى هذا كثير من أهل العلم، بل بعضهم نقل الاتفاق على ذلك، أنه إذا فعل ذلك لا يحرم عليه أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء، خاصة إذا كان هناك سببا يدعو إلى ذلك، كما في السؤال أن هذا يفعله في الشتاء، فتجده يخشى على نفسه من هذه الريح إذا أصابته وقد أصابه هذا البلل بسبب الوضوء. وطائفة من أهل العلم كانت تنهى عن التنشيف، وهذا في الحقيقة النهي يحتاج إلى دليل، حتى الكراهة تحتاج إلى دليل. وما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل، فجاءت له ميمونة بخرقة فجعل ينفض الماء بيده فلم يردها، هذا الحديث ليس فيه دليل على حرمة التنشيف ولا على كراهية التنشيف، كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يتنشف لا يدل على حرمة ذلك، وكونه من فعله ففعله لا يدل على الوجوب ولا على التحريم، وأقصد بذلك الفعل المجرد. لكن تنشيف الأعضاء نستطيع أن نقول هو من المباحات، لكن إذا كان الإنسان يحتاج إليه فلا بأس، كما في السؤال في الشتاء وفي شدة البرد. نعم.